العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب القطع في السرقة، وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد سبق لنا تكلمنا على الحدود المتعلقة بالأعراض والعقل، ثم ساق المؤلف رحمه الله الحد المتعلق بالمال، وهو حد السرقة، وعنون له بالحكم وهو القطع، فقال: باب القطع في السرقة. ذلكم أن دين الإسلام اعتنى بالمال، وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالأموال في الإسلام محترمة، ولا يجوز أن تؤخذ إلا بوجه مشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع قيد شبر من الأرض فوقه من 7 أراضين. فالمال محبته غريزة جبلية في الإنسان، فإذا أن أحدا اعتدى عليه بوجه غير مشروع فإنه يعاقب. ويمنع من ذلك ويرد المال إلى صاحبه. بهذا ندرك عناية الإسلام بإشباع الغرائز بوجه شرعي لا مصادمتها، لكن تنظيمها وضبطها ضمن قواعد ونظم محكمة من حكيم يعلم أحوال الناس وما يصلحهم. فلم يمنع الناس من التملك، وإنما أباح لهم التملك، ولكن نظم أسبابه. أسباب التملك محددة ومنظمة في الإسلام، فلا يسوغ لإنسان أن يأخذ مال غيره كيفما اتفق، وإنما لابد أن يكون عن طريق بيع أو هبة أو إقراض أو ميراث. فإذا أن إنسانا أراد أن يتسلط ويؤذي عباد الله بأخذ أموالهم فإنه يعاقب ويردع ويمنع ويسترد منه ما أخذ. ومن وسائل الردع قطع يده اليمنى اليد الخائنة التي قيمتها نصف دية الإنسان، لكنها لما خانت هانت وصارت تقطع بربع دينار. اليد قيمتها وديتها نصف دية الإنسان الكامل، لكنها إذا سرقت ربع دينار قطعت، لأنها لا تصلح للبقاء، يد خائنة فاسدة، فلا بد من بترها وإلغائها حفاظا على أموال الناس. يقول المؤلف رحمه الله: السرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. السرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء، فلا بد أن يكون هناك أخذ، وأن يكون هذا الأخذ للمال، وأن يكون على سبيل الاختفاء. فلو أن إنسانا انتهب من إنسان عارض بضاعته في الشارع فلا تسمى هذه سرقة، وإنما تسمى انتهاب، ويعذر بما يناسب حاله. أخذها على وجه الاختفاء من المالك أو من ينوب عنه، ممن هو مكلف بحفظ هذا المال كالمودع أو الحارس أو نحو ذلك. وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريم السرقة، منها قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فالسارق أو المرأة السارقة تقطع أيديهما جزاء لفعلهما وتنكيلا بهما. وهذا هو مقتضى الحكمة، بخلاف ما عليه الغرب وأذنابهم الذين يقولون قطع اليد وحشية، نقطع يد إنسان عضو في المجتمع من أجل أنه أخذ مال قليل، هذا ما يصلح، هم يقولون هذا. فتكثر عندهم السرقات، بينما إذا قطعنا يدا واحدة فاسدة ارتاح الناس واطمأنوا على أموالهم وعاشوا آمنين، لا يخشون إلا الله تعالى. إذا أخلوا بطاعته أن يعاقبهم، إذا أخذ المكلف الملتزم مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه نصابا من حرز مثله من مال معصوم بخلاف حربي لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. يقول: إذا أخذ المكلف، هذا يعدد شروط القطع في السرقة. يقول: إذا أخذ المكلف الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. هذا تضمن الشروط، شروط القطع في السرقة. الشرط الأول أن يكون هناك أخذ للمال، والشرط الثاني أن يكون الآخذ مكلفا لا صبيا ولا مجنونا، فالصبي والمجنون لا تقطع أيديهما لو سرقا، وإنما يعزر بما يردعهما. قال الملتزم سواء كان مسلما أو ذميا فإنه إذا سرق قطع، بخلاف المستأمن ونحوه. والقول الآخر أن المستأمن أيضا يقطع، لأنه وضع عليه الأمن لأجل أن لا يسيء الأدب مع المسلمين. فإذا سرق مستأمن أو حربي استؤمن فإنه يحد، لأنه أخل بالأمان الذي وضع له. وقال بعض أهل العلم إنه يقتل لأنه إخلال بالعهد والأمن الذي وضع له أن لا يعتدى عليه ولا يعتدي على أحد من المسلمين أو أموالهم. الشرط الثالث أو الرابع أن يكون قد أخذ نصابا، والنصاب هو ربع دينار، لقوله صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فإذا أن إنسانا سارق ربع دينار من الفض من الذهب وهذا يختلف بحسب سعر الذهب، فقد يصل الربع إلى 10 ريالات وقد يكون أقل أو أكثر. فإذا أن إنسانا سرق ربع دينار فإن يده تقطع من حرز مثله، وهذا الشرط الخامس أن يكون المال محرزا بمعنى أنه وضع في مكان يحفظ فيه في العادة، فإذا كانت نقودا فإنها تكون وراء أقفال مغلقا عليها. وعد العلماء من الحرز جيب الإنسان الذي في صدره، فلو أن إنسانا دخل المطاف ووضع نقودا في جيبه الأعلى فجاء إنسان وسرقها فإنها تقطع يده، بخلاف ما لو وضعها في جيبه الذي في جنبه فإنه يعزر ولا تقطع يده، إلا إذا كان قد وضع عليها حزاما ونحوه فإن بعض أهل العلم يعده حرزا. والحرز بالنسبة للأطعمة ونحوها ما اعتاد الناس حفظها فيه، والماشية حرزها الحظائر، والإبل حرزها الراعي في المرعى، وكذا الماشية. فإذا أن إنسانا اعتدى على ماشية في المرعى وعندها راعي فإنه يعتبر سارقا ويقطع. قال من مال معصوم، يعني من مال إنسان معصوم المال، لم يبح ماله، يعني لم يكن كافرا محاربا للمسلمين. أما لو كان كافرا محاربا للمسلمين فإنه لا حرمة لماله، فلا تقطع يد من سرقه. والشرط السابع قال لا شبهة له فيه، يعني ليس شريكا في هذا المال. أما لو أخذ مالا له فيه شركة فإنها لا تقطع يده، وإنما يعزر بما يراه الحاكم. الشرط الثامن قال على وجه الاختفاء، يعني أن يأخذ المال خفية، فإن هذا تقطع يده، لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ولعلكم تلاحظون أن السارق جاء مذكرا أولا ثم ذكرت السارقة، فقال والسارق والسارقة ولم يقل السارقة والسارق، وإنما قال الزانية والزاني، لأن السرقة في الغالب يقوم بها الرجال، لأنهم هم المكلفون بجمع المال وتحصيله، فحدوث السرقة من الرجال أكثر من النساء، وإن كان يقع من النساء لكن غالب وقوعه من الرجال، والذين تتعلق نفوسهم بتحصيل المال أكثر هم الرجال، بينما الزنا وجريمة الزنا تقع من النساء أكثر. فبدأ الشارع بهن في قوله الزانية والزاني، وهذا ملحظ بلاغي في هذا الموقف. فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، ولا مختلس وهو الذي يخطف الشيء ويمر به، ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، لأن ذلك ليس بسرقة. قال فلا قطع على منتهب، وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة، يعني يغير على صاحب محل ويأخذها منه من دون خفية، فهذا لا قطع عليه، إلا إذا كان من قطاع الطريق فإنها تقطع يده ورجله من خلال قطاع الطريق، سيأتينا الكلام عليهم، فإن هؤلاء تقطع يده ورجله من خلال. وأما غير قاطع الطريق كأن يأتي لصاحب محل في النهار فيدخل محله وينتهب من ماله ما تيسر ليس على وجه الخفية، يأتي إلى صاحب دكان ويأخذ بقوة الموجود في مقدمة الدكان ويهرب بها، فهذا يسمى منتهب، فهذا يعزر. وكذلك المختلس، وهو الذي يخطف الشيء ويمر به، كأن يقف إنسان عند صاحب دكان ولما رآه ملتفتا وضع شيئا في جيبه من الدكان وهرب، فهذا لا قطع عليه وإنما يعزر، لأنه لم يأخذ المال من الحرز. قال وكذلك الغاصب، كأن يأتي إنسان ويأخذ سيارة شخص ويغصبها منها على سبيل القهر، فإن هذا لا تقطع يده وإنما يعزر. وكذلك الخائن في الوديعة، لو أن إنسانا أعطيته مالك وديعة عنده ثم أتيت تطلبها منه فقال لم تعطني شيئا، فإنه ثم ثبت أنك أعطيته فهل تقطع يده؟ قال لا تقطع يده. وفي رواية أخرى أن جاحد العارية يقطع إذا بلغت نصابا، لو أن إنسانا استعار منك شيئا، استعار منك سيارة ثم جحدها بعد ذلك، فالمذهب مشى على القول المشهور أنها لا تقطع. قال والقول الآخر ورجحه بعض الأصحاب أنها تقطع يده إذا بلغت نصابا. لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع إن بلغت نصاب، لقول ابن عمر كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال أحمد لا أعرف شيئا يدفعه. استدل القائلون بقطع يد المستعير إذا جحد العارية بحديث المخزومية، كما جاء في حديث ابن عمر أن مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أعرف شيئا يدفعه، أي يدفع هذا الحديث. فمعنى هذا أن الراجح عند الإمام أحمد هو أنه قطع يد المستعير إذا جحد العارية، وهذا هو المتفق مع الدليل. ويقطع الطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه أو بعد سقوطه إن بلغ نصابا، لأنه سرقة من حرص. قال ويقطع الطرار، هذا يقع في الحرم. من هو الطرار؟ قال هو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ ما فيه أو بعد سقوطه، كأن يكون إنسان معه موس فيفتح فتحة في جيب الإنسان فيسقط ما فيه فيأخذه. ما حكمه؟ قال تقطع يده، لأنه أخذها من حرص، شق الثوب المحكم الإغلاق وأخذ ما فيه، فهذا تقطع يده، بخلاف الذي أخذها مع فتحة الجيب. وقلنا إن هناك فرق بين الجيب الذي في الصدر والجيب الذي في الجنب، فإذا أن إنسانا أخذ شيئا من الجيب الذي في الجنب من أسفله، بمعنى شقه من أسفله، فإنها تقطع يده، لأنه أخذه حينئذ من حرز. ويشترط للقطع في السرقة 6 شروط، أحدها نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لو قام السارق بخلع بعض المجوهرات من يد الفتاة الصغيرة هل تقطع يده؟ لا تقطع يده، وإنما يعذر، يعذر بما يراه الحاكم مناسبا لمثل فعله، لأن وضعها في اليد الصبي ليس حرزا، لكن لو كان في يد امرأة اعتبر حرزا. يقول ما حكم من أحرم في رمضان للعمرة وأداها ثم ذهب إلى المدينة قبل نهاية رمضان؟ على أن يعود إلى مكة محرما لعمرة ثم أراد الحج، فماذا عليه وما عمل هذا؟ نقول إذا كان أتى بالعمرة بعد رمضان فإنه يصير متمتعا، وإن كان قد أتى بالعمرة الثانية في رمضان ولم يأتي بعد رمضان بعمرة فإنه يحج مفردا. يقول هل يجوز للإنسان أن يزور ليأخذ حقه؟ نقول لا، يجب على الإنسان أن يأخذ حقه بوجه المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يجب على الإنسان أن يكون واضحا ويأخذ حقه عن طريقه المشروع. يقول إنسان مقيم بجدة وزوجته سوف تأتي إليه من مصر للحج، فهل تحرم من الميقات بالحج أم من جدة؟ نقول تحرم من الميقات الذي تمر به، فإن أخرت الإحرام إلى أن وصلت إلى جدة فيلزمها أن تعود إلى الميقات وتحرم منه، وهو قادمة من مصر يكون ميقاتها الجحفة. فإن أحرمت من جدة فإنها مخطئة وعليها دم. يقول هل يرفع الصوت بالذكر بعد انتهاء الصلاة بقول لا إله إلا الله؟ نقول نعم، ورد عن من السنة أن الناس كانوا يعرفون في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالصوت والدوي الذي يسمعونه من تهليل الصحابة وذكرهم لله تعالى. والسنة أن الإنسان بعد أن يسلم يستغفر الله تعالى ثلاثا، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة في كل صلاة وبعد المغرب والفجر عشرا، ثم يسبح الله تعالى و يكبره ويحمده 33، ويقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيكتمل له بهذا 100 مجموعة التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، ثم يقرأ آية الكرسي، ثم قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ويكرر قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفجر والمغرب ثلاثا. وكل إنسان يذكر الله تعالى على حدة، لا يكون ذكرا جماعيا يردده الجميع بصوت واحد، وإنما كل إنسان يذكر بمفرده كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا يقول: أنا شاب كثير الوساوس والأوهام التي تعيقني عن أمور ديني ودنياي، فما الذي يزيل عني هذا؟ الذي يزيل عنك هذا هو أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص، وأن تستعيذ بالله تعالى من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.